سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الذي وافق 15 من جمادى الأولى لعام 1421 من الهجرة، الذي وافق 15 من شهر أغسطس لعام 2000 من الميلاد. ودرسنا هو الأول بعد 30 بعد تمام 100، الأول بعد 30 بعد تمام 100. والكلام مكمل لما بدأته في المرة السابقة فيما يتعلق بمعنى البراء وحقيقة البراء، لكن هناك بعض التنبيهات أحب أن أنبه نفسي وإخواني إليه، وهي أولها: إحنا دائما إخواني تنسى القضايا بعضها بعض، أو الغفلة وعدم الاهتمام بمقتضى الدين بحيث يكون قضية وجود بالنسبة لنا نخشى به، ودائما يكون هو الشاغل الأول بحيث لا نغفل عن القضايا. هذه مسألة لعل كثير منها من يحتاج فيها إلى مراجعة. من ذلك إخواننا في الشيشان، دائما أستشعر أن الإخوة في حاجة دائما إلى التذكرة بهم، وهم في الحقيقة الآن في أشد ما يكونوا حاجة إلى الدعاء، نظرا لأن أعداءهم من ورطتهم ومن فرط انهزامهم أمامهم بدأوا يستعملوا معهم أو يستعملوا ضد المدنيين عموما أساليب وأمور من أفظع ما يتخيله عقل. من ذلك أنهم بدأوا يسممون كل موارد المياه في الأنهار وغيرها، ثم ترتب عليه موت كثير من الأطفال والنساء، وهذا هو شأن اللئام والعياذ بالله الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وإن كانوا ينالون أو تلحق بهم الخسائر والنكبات على أيدي المسلمين، إلا أنهم يتربصون بالمستضعفين من الولدان والنساء فيفعلون بهم الأفاعيل ما يشيب له الولدان وما لا يتخيله عقل. وهذا يلزمنا بأن نشعر بهم، حيث أننا نحن في بعض في أمان بالنسبة له، في أمان شديد، نأكل ونشرب ونأمن على أنفسنا وعلى أهلنا وأولادنا، ونستمتع بحياتنا وننال كثير من ملذاتنا، ونستمتع بالفرص بالنساء على الفرص وغير ذلك من الأمور التي هم لا يجدون أدنى أو معشارها من شدة ما يتربص بهم عدوهم. بيوتهم مهدمة وطرقهم، نسأل الله العافية والسلامة، فيها من التربص، وكل ذو قوة منهم شاب أو رجل معتقل أو مصاب من أثر التعذيب، والنساء والولدان ينالون التنكيل والتمثيل، لا يجدون مأوى، دائما في هرب وارتباع، حتى الماء الذي لا حيلة لهم ولا يستطيعون ترك الحاجة إليه يسممونه أشياء وأشياء وأشياء، لعل الله سبحانه وتعالى أراد بهم خير كما أراد بأصحاب الأخدود، ولكن نسأل الله ألا يهلكنا بذنوبنا وألا يهلكنا بعدم معاونتهم. وكما قلت في أكثر من مقام أن بلوى الشيشان هي من أكثر ما ابتلى الله به المعمورة في هذا الزمان، ولعل كل مسلم على وجه هذه البسيطة سيسأل يوم القيامة عن هذا عن هذه البلوى، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل لنا مخرجا. ولذلك أنا أوصي نفسي وإياكم إخواني بألا نغفل عن هذه المسألة وغيرها من المسائل، لأنها من قضية من مقتضيات الولاء والبراء. انشغلنا بالخلافات، انشغلنا بالكلام على بعض الأمور، اتهم بعضنا بعضا بالتشدد والتكفير، وابتلينا بزمرة من أدعياء العلم ممن انتصبوا للدعوة وصار وراءهم فريق كبير كالخراف والنعاج لا يدرون ما الحق ولا يدرون ما الدين إلا تشدقا ببعض الأمور، من شيخك ومن شيخه وأنا شيخ فلان وأنا شيخ علان، حتى ضاع الحق في هذه الدعوات والنعرات. وللأسف الشديد أنني أجد أن مستوى المسلمين لا يمر يوم إلا ويظهر هبوطه وتدنيه. لا أقول مستوى العلم والبحث والتنافس في التعلم ومدرسة المسائل الشرعية، هذه روح ما غير موجودة أصلا، لا ضعيفة ولا قوية، هذه روح غير موجودة، هذه روح موجودة، لكن أنا أتكلم عن القدرات العقلية. ما من يوم يمر إلا واستشعر أن القدرات العقلية عند المسلمين هابطة. تخيل أن واحد من الناس ممكن أن يرد دليل الكتاب والسنة ومنطوق الحق وفهم السلف في أي مسألة علمية من مجرد أن يقال له من شيخ من علمه، فإذا لم يعرف من شيخ من علمه رد الحق كله ورد ما عنده، وكأنه شيء من اثنين، إما مخبول به جنة ملبوس نسأل الله العافية، وإما لا قدرة له على الفهم وكأنه طفل عنده 3 سنوات 4 سنوات. الله تعالى لما خاطب الكافرين على ما هم عليه من كفر وما هم عليه من ضلال وما هم عليه من فجور وما عليه من تعدي وما هم عليه من اختلاف، قال لهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والله تعالى قال اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فأنت مأمور بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم لما ترك الناس وأوصاهم عند الفتن قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين لله. أما بدعة من شيخك فهذه من البدع والمضلات التي أحدثها بعضهم ليداروا جهلهم وضلالهم ويداروا ما هم فيه من غيار. فسبوا من تكلم في الحاكمين، وسبوا من تكلم في الولاء والبراء، وسبوا من تكلم في مناشدة النفس وغيرها في أمل وفي طلب الله تطلب في الطلب من الله تعالى تحكيم شرائعه، وأن ينعم الله علينا بتحكيم كتابه وأن ينعمنا الله عز وجل بذلك. واستاءوا ممن تبرأ من اليهود والنصارى وممن أنكر على الظالمين ظلمهم وعلى الصادين عن سبيل الله صدهم، بل وأنكروا واستهزأوا بمن أنكر على من استهزأ بالله ووصف من القرآن خراب. بعضهم لما سمع أن واحد من الناس من الذين يدعون الله تعالى ولعله من أهل الخير ومن أهل الإخلاص لا أزكي على الله أحد، لما تكلم وهو بالتحديد أخونا الفاضل أبو إسحاق الحلمي، لما تكلم على من قال أن القرآن خراء فقال كافر، عدوا هذا من السفه، وقالوا ليس هذا هذا هذا كلام مضحك. قال كيف يقول هذا؟ قلت ليس العيب فيهم، إنما العيب في من يستمع إليهم. يا أخوانا بصراحة إحنا عندنا شك في القدرات العقلية، مش شك في القدرات العلمية، العقل نفسه اللي هو مناط التكليف، العقل الذي هو مناط التكليف عندنا فيه شك، لأن الحقيقة إنه كثير من الناس يسحبون من آذانهم ومن رقابهم أدنى من النقراط والنعاج، بدليل أنهم يسمعون كلام لا يقبله القرد لا يقبله الحمار، ومع ذلك يصدقونه ويوالون فيه ويدافعون عنه ويدينون به، بل ويجعلونه عقيدة أهل السنة والجماعة، بل ويقولون هذه دعوة السلفية مرار. هذا الشك ليس قدرة علمية، كلام في هذه الأمور ليس قدرة علمية، هذه قدرة عقلية عقلية. كثير منا يستغفر لا يجهل، يستغفر حتى انه يقول لك انا مش قادر افهم، انا مش قادر افهم، انا مش قادر اعرف. هذه الفتن وغيرها غيبتنا عن حقيقة الامور، غيبتنا عن الولاء لأهل الشيشان وغيرهم. هذه المغيبات جعلتنا مسخ الا من رحم الله تعالى. اخوان، التربص من بعض الادعياء في مسخ عقائد الأمة وتغيير أصولها وثوابتها أضر على الأمة بكل المعايير من أعدائها. الأعداء لما بيلاقوا المسلمين بيخرجوا منهم صولة القوة ومقتضى الولاء. تخيل أن أهل البوسنة لما ابتلوا وكانوا ليس لهم من الإسلام لا إثما ولا رسما، اللهم إلا للبعض، البعض الذي يمدر لما وجهوا بالحروب والإبادة الجماعية والفردية والاغتصاب وتقطيع الأعضاء. المرأة كانت تغتصب ثم يقطع ثديها الأيمن ثم ثديها الأيسر ثم تبقر بطنها ثم تشق من بين فخذيها ثم تعلق الذبيحة، وما تقول أنا مسرانية أو تعبد الصليب أو مشار، وهي أصلا ليس لها من الإسلام لا اسم ولا رسم. لكن هذه الفظائع وهذه المواجهات أخرجت منهم وصار هناك بأي شكل، وإن كان شكل ملوث يعني مشوه وشكل معوج وشكل غير قويم، لكن هناك بؤرة مسلمة تتكلم بالإسلام وتحاول نشر العربية وتعليم الدينية ولو بشكل حتى مشوه، لكن لا شك أنه أفضل بكثير جدا من حال البوسنة قبل القتال. هذا ما أخرجه الأعداء من نفوس المسلمين. أما الأدعياء وأما المشوهون والمغيرون في الثوابت والذين يعبسون برؤوسنا كما لو كنا مخاديل، تخيل أنت تتعلم مسألة وتبقى عارف الحق من الباطل، بعدين يقول لك يا أخي تحقق من دينك وانظر عمن تأخذ، وهذا الدين. طيب إيه المشكلة؟ من شيخه من علمك؟ ملوش شيخ؟ او شيوخه مش معروفين او ما قالكش على شيوخه، يبقى المسألة خلاص صارت هذه المسألة علي علامة اكس. يظهر الكتاب ولا سنة ولا مسائل كده، المسائل كده انت مخبول، انت المسائل قدراتك العقلية اقل انك تفهم. انت المفروض انك لما تيجي تقول ان كمان شيخ وليه شيخ يبقى خلاص، حتى لو تغوط من فمه ما دام له شيخ يبقى ايه خلاص. شيء عجيب. لا اعتقد ان احد منكم يرضى ان هو يسفه لهذا الحد، ولا يرضى ان هو يعبس احد بقدراته العقليه. احنا كلنا جهله، ودي مساله ما يعني بلا تواضع ولا بلا تكابر وبلا ادعاء. احنا كلنا جهله، وتفاوتنا فقط في مستوى الجهل مش في مستوى العلم. لكن المصيبة مش ان قدرتنا العلمية مفقودة موجودة، لكن حتى العقل تمييز العقل، يعني حتى نستغفل حتى من قدرتنا العقلية. الله المستعان. أسأل الله تعالى أن يغفلني وإياكم عن هذه القضايا لأهميتها. في الكلام الذي ذكرته في المرة السابقة تنبيه آخر في الكلام على مبحث التشبه، يمكن كثير من الإخوان سأل مسألة معينة أحب أن أنبه عليها، وهي أن البعض يقول لما تكلمت عن هذه الظاهر وأثره، وحرص كل أخ منكم أن يكون حتى ولو في المواطن الشرعية، يعني زي حضور الدروس وصلاة الجماعة والجمعة، بلاش يحضر باللبس الإفرنجي. ليس من باب أنه هو لو لبس الإفرنجي يكفر، لا، نعوذ بالله من ذلك، مش أحكام ما بتقولش كده. أنت لازم تفهم أن التشبه ممنوع شرعا، لكن منه مكروه ومنه حرام ومنه كبيرة ومنه شرك. يعني قلت ان هذا تشبه ممكن يكون مكروه، لكن لكل تشبه انت ينبغي تحرص على عدم التشبه. فالمكروه الذي هو من مقتضى التشبه اشد من المكروه الذي ليس من مقتضى التشبه لعموم قصد الشريعة، او لان من اكبر مقاصد الشريعة في تكليف المكلفين من المسلمين تمييزهم عن غيرهم من المشركين وعن الكتابيين على الخصوص. فهم فالشريعة مما خصبت اليه تزيل وتمييز المسلم لألا يشابه لحال من الاحوال المشركين عموما وعلى الخصوص اهل الكتابين. فده امر معروف، وانت ينبغي تتأصل عندك وتعمق وتبقى دايما حريص على التميز، بحيث لما تشاف في اي بقعة في اي مكان، لو سافرت في مطار ونزلت في اي بقعة من الارض، اول ما يشوفوك يقولوا هذا مسلم، هذا محمدي، حتى لو ما كنوش يقولوا مسلم. هذا شرف وفضل من الله تعالى، وهذا عليه اجر عظيم، وهذا فوت عليك ذنب، فوت عليك اثم، وهو اثم التشبه او الاختلاط او عدم التميز او عدم التغير. فكل واحد لاحظ على ذلك، سواء كان في ترك المكروه او الحرام او الكبيرة، او طبعا بالاهم والاهم الايه ما هو شرك والعياذ بالله. لكن البعض لما تكلمت عن هذه المسألة وذكرت فيها بعض التفصيل، قال بعض الناس يقول انه يجوز ترك الهدي الظاهر في دار الكفر، تعويلا على كلام بكر بن تيمية في كتابه العظيم الذي نقلت منه بعض الملخص، ان هو اقتضاء الصراط المستقيم. والحقيقة انه هذه الشبهة دائما يتغنى بها كثير من الاخوان من غير ان يعرفوها ولا يعرف موطنها ولا حتى قرأها ولا حتى يفهمها. فهم كلامه رحمه الله كان يتحدث عن الهدي الظاهر وانه من الواجبات التي الزم الله بها المؤمنين بعدما كان لا يلزمهم بها في حال الاستضعاف، فلم يلزم الله تعالى عباده المؤمنين في المجتمع المكي بمثل هذه الامور، فلم يؤمر باللحية المسلمون، بل ولم يؤمر باي من الهدي الظاهر ولا باي من مفارقة الكافرين الا بعد المجتمع المدني بسنتين او ثلاث. يعني اذا فترة المجتمع المكي التي هي 14 عام واكثر من سنتين في المدينة، لم يكن الاسلام قد امر المسلمين بشيء من هذا. وذلك ان هذا الهدي يحتاج الى شيء من القوة، لان المسلم قد يؤذى باظهاره، قد يؤذى باظهاره، بدل انهم كانوا في اول الامر في المجتمع المكي يستخفون بدينهم اصلا، مش يستخفون بهديهم بل بدينهم اصلا. فبعدما تكلم على هذا واصله في مبحث مطول، قال عبارات شبه يعني اسقها قريب من نصيحة، قال وهكذا حال المسلم في امر الهدي الظاهر ما بين الاستضعاف والتمكين، فان كان في حال تمكنه من اظهاره فيأثم بتركه، يجب عليه فعله ويأثم بتركه، وان كان في حال استضعاف لا يقوى على اظهاره فهو فقد لا يأثم اذا تركه، وقد لا يجب عليه، بل قد يجب، اسمع كلام، بل قد يجب تركه إذا كان في ذلك مصلحة الإدلاء بعورات الكافرين للمسلمين. بل قد يجب تركه، يعني إيه؟ يعني الهدي الظاهر يتقلب في أحكامه عموما ما بين الاستضعاف والقوة، فمن تمكن منه يأثم بتركه، كل بحسبه، الواجب واجب والمندوب مندوب، يعني يفوت فضل المندوب ويأثم بترك الواجب، لأن الهدي منه ده ومنه ده، منه واجب زي اللحية ومنه مندوب زي الثياب التي تميزه كمسلم أو فيها تشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، كلبس القميص أو لبس الإزار، فاهمين، أو لبس العمامة أو ما شابه. فهذه فيها فضيلة ترك التشبه من جهة والتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، فاهمين يا إخوان، وغير ذلك من الأمور. فالحكم المتعلق بالهدي اسما وثوابا يتغير بحال العبد وليس بحال الضار، فهم، بحال العبد وليس بحال الضار. فقد يكون الإنسان في دار الإسلام لكنه يحتاج إلى تركه ليتجسس على العدو، فيجب عليه تركه وإن كان في دار المسلمين، فهم؟ وقد يكون الإنسان في دار حرب تعلوها شعائر غير الله، أو دار كفر تعلوها شعائر غير الله، على اختلاف الدار. العلماء في الدار، العلماء في الدار على في كلامهم عن الدار على ضربين، على قسمين. الأول اعتبار الدار بأهله، فتبقى مصر دار مسلمين، دار إسلام، باعتبار أن غالب أهلها من المسلمين. والآخرون قالوا الدار بما يعلوها من أحكام، الدار بما يعلوها من أحكام، وعلى هذا تعتبر مصر دار كفر، باعتبار من الأحكام اللي تعلوها أحكام غير شرعية، قوانين باطلة وشريعة باطلة نبرأ إلى الله منها، ولا نناصر فيها ولا نبيعها ولا نشيعها ولا نعمل من أجلها ولا نعمل على إطراء الناس عليها، بل نبرأ إلى الله عز وجل، لأن لا نملك من هذه الشرائع إلا البراءة، وإن اضطررنا إلى العمل بها أو اضطررنا إلى كذا فهذا الاضطرار هو القدر الذي نأخذ به من باب الضرورة، حيث أن الضرورة تبيح المحظورات، كآكل الميتة عند خشية الهلكة، وكشارب الخمر عند خشية الهلكة من الظمأ، ها فقط، لكن مع الايه؟ مع البراءة والكراهية، وتمني زوالها، وتمني أن تبدل بأحكام رب العالمين. هذا ما ندعو به الله عز وجل في صلاتنا دائما، ونسأل الله تعالى أن يحكم فينا كتابه. فمصر تعتبر دار إسلام باعتبار أن الدار بأهلها، وتعتبر دار كفر باعتبار، لكن أصح الأقوال مع الخلاف الطويل في المسألة الذي لا يتسع المقام لبسطه، أن مصر دار إسلام، لأن الصحيح أن الدار بأهلها، أن الدار بأهلها، ده أصح الأقوال في عندي فيما عندي أو فيما تعلمت. فهذه مسألة كما قلت فيها الخلاف فيها، فإذا اعتبر واحد وقال والله أنا راجح عندي أن مصر دار حرب أو دار كفر، وبالتالي لا يجب علي الهدي، نقول هذا كلام باطل، لأن الهدي في وجوبه وعدمه بحسب قدرة العبد وليس بحال الدار. ما فيش كلام علمي بيقول المسلمون في دار الإسلام عليهم الهدي والمسلمون في دار الكفر ليس عليهم الهدي، هذا ليس كلام موجود في العلم، كل عنده كلام في هذا في العلم نسوقه إلينا من باب التعاون على البر والتقوى، ومن باب التواصي بالحق، وده أمر مفقود دين، أمر مفقود دين تماما، اللي هو إيه؟ التواصي بالحق. حدش بيكلم حد بالحق إلا ما نضر، حدش بيكلم حد بالمعروف إلا ما نضر، دايما الأمور بيننا يعني علاقات شخصية، يا خصومات، يا فقر، يا تصفية حسابات، يا خلافات، يا مذهبيات، يا ولاء لأشخاص، يا ولاء لجماعات وأحزاب تفرق بيننا. فالحقيقة يعني نسأل الله العافية والسلامة، احنا حالنا يبكي، حالنا يبكي، ودي حقيقة يا اخواني، وكل واحد مطالب ان يخرج من الحال اللي يبكي ده، بان يكون قاعدة دينه مبنية على الولاء لله والبراء من كل ما برئ منه الله، بعيدا عن حزبية وجماعة وطائفة. الناس حتى في السجن بيضربوا بعض لمجرد ان ده جماعة اسلامية وده مش جماعة اسلامية، يعني حتى في الكربة، حتى في الشدة، حتى في اشد الاوقات، يعني الواحد رأى امور في السجن على مدار السنين اللي عادة في السجن، والله امور لا يسيب لها الولدان. الواحد كان كل سهوله ان هذه الوطأة تستلزم من اي عاقل ان يضع يده في يد الاخر، ده احنا في كرب، ده احنا بيننا وبين الموت لحظة، بيننا وبين الموت لحظة، يعني دي كان بيمنع عنا الماء، كنا بنضطر ان احنا نطلع السيفون بتاع الحمام، السيفون اللي هو الصندوق الظهر ده، نبحث عن قطرات ماء فيه من شدة ما فيش ماء، يعني ممكن لو ترك الماء يومين او ثلاث كل هؤلاء الناس ناموا كما لو كانوا دجاج في قفص. ألا ومع ذلك تجد الناس فيما بينهم تبرقهم الولاءات التي لا ترجع إلى الولاء لله، كلام ما مش مش مش بود أقول الكلام ده، ولا انا حريص ان انا اقول الكلام ده اطلاقا، يمكن خرج مني شجونا، انا لا احب ان اذكر هذا ابدا ولا احب ان اتكلم فيه. انا احب ان اتكلم فيما هو بناء وفيما هو هدايه. لكن قد يضطر الانسان لعرض بعض المرض للتنبيه على سبيل العلاج، لكن والله ما احب ان اتكلم في هذا ولا اعرض ولا اتكلم ولا اقول. لكن المهم يا اخوان انكم تعرفوا تماما ان المساله اكبر من تخيلاتك، ونحن بنحصل من الاسلام قدر ضئيل جدا في مجرد الاشكال والرموز، بدليل الخواء اللي بنجد انفسنا وغيرنا في التعاملات سواء الماديه او العرضيه من نكاح وزواج وطلاق وغيره، او في الجيران او في المشاركات، احوال لا يعلم بها الا الله، ونسال الله ان يصلحنا واياها وان يجعلنا واياكم من المقبولين. المهم انه الهدي الظاهر لازم تفهم انه منوط بقدرتك على اظهاره، منوط بقدرتك على اظهاره. يعني ممكن احنا نكون كلنا قادرين وفي واحد مننا مش قادر، عنده ظروف معينه خاصه به هو متعلقه بعينه تمنعه بالضروره من ايه؟ من التميز. ده وارد لسبب او لاخر. المهم ان يكون الضروره ملهى حقيقيه مش متوهمه. لكن كقاعده عامه كل من قدر على الهدي الظاهر فهو مطالب به، فان تركه وهو قادر عليه اثم بما هو اثم، وفات الاجل بما هو مندوب، وما شابه. يعني كلهم بحسبيه عشان التفصيل المعروف في كل جزئيه من جزئيات الهدي. فلما يجي واحد يقول والله لا انا احلق لحيتي عشان يعني مثلا عموما في مصر في تربص بالملتحين، هذا العموم ما هوش تربص باعيان الملتحين عموما، بحس ان هم قرروا اباده كل ملتحي، بحس انه يبقى انت غير قادر، كل معين منا غير قادر على الخصوص انه ايه؟ انه يظهر هذه ظاهر، لانه ده تربص مش بعين، ده تربص بجنس. هذا حل نصل اليه، ونسال الله ان نصل اليه، ونسال الله ان يعافينا من ذلك، وان يميتنا قبل ان يبتلانا بذلك. فهم؟ لم يبقى حال زي حال اهل الشيشان ولا حال اهل كشمير ولا كسوبه، ها؟ ويبقى بيدوروا على اي حد بس كده، يبقى انت هنا يجب عليك تركه. فاهم ولا ايه؟ لكن ما تبقاش انت هنا الناس راحه جايه وموجوده وتقول عشان احتمال انهم خدوا واحد ملتحي مره او بالليل او بالنهار او بكذا، وده وارد ومتقلب ومتغير على الاعيان عموما ليس على جنس، فهذا لا يسقط عنك الايه؟ ها؟ الحكم. هذا لا يسقط عنك الحكم، فتنبه لذلك، فتنبه لذلك. يمكن واحد يستفهم فيما يتعلق وما ذكرته في المرة السابقة في أن من قال أن للنصارى دين ولليهود دين فقد كفر، لعل كلام كان غير مبسوط بالقدر الذي يتلبس على البعض، والكلام كان واضح جدا في القضية عموما، وهو بدليل أنني قلت ذلك أن الدين عند الله هو الإسلام. والمقصود كما هو بان من الكلام عموما ومن جملة القول أن من قال أن من النصارى دين يعني دين إيه؟ حق، دين مقبول، بحيث أثبت للنصارى دينا مقبولا لهم أن يعبدوا الله به، وأثبت لليهود دينا مقبولا لهم أن يعبدوا الله به، وأثبت للمسلمين دينا مقبولا لهم أن يعبدوا الله به. هذا كفر ولا إيمان؟ كفر، تكذيب لله تعالى ورد لكلام رب العالمين، صح ولا لا؟ إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين المكلف به بعد بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والدين المعمول به بعد بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والدين الذي سيحاسب الناس عليه حتى في القبور، يعني كلينتون وهراري وزعبلة ومش عارف مين ومين، حيفتن في القبر فتنة القبر، وهيقال له ماذا قلت في الرجل الذي بعث فيكم؟ مش هيقول له ماذا قلت في الصليب وفي عيسى وماذا قلت في عزير والتوراة. فهموا؟ لا، لأن كل دول اسمهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. مش الأمة قسمان أو ثلاثة؟ الأمة قسمان أو ثلاثة، أمة الدعوة وأمة الإجابة. كل من ولد، كل من هو موجود على المعمورة إلى قيام الساعة بعد بعثة خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو من أمة محمد. بمعنى إيه؟ أمة الدعوة. فهم؟ وكل من يجيبه ويؤمن به هو من أمته التي أجابته، هذه أمتك، هذا ومعهم 70,000. فسمى الأدعي أم. فهم؟ أمال طيب أمال الإبليس كلهم اسمهم إيه؟ ها؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فهذه الأمة من نبيها؟ محمد صلى الله عليه وسلم. بيهوديها ونصرانيها ومجوسيها وشيعيها وكل من هم فيها، هذه أمتهم. تنبه، هذه أمة النبي، أمة الدعوة. فسيسألون عنه في قبورهم. والدين الذي سيفارق الله به الناس يوم القيامة بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الخلق الذين ولدوا وماتوا ثم بعثوا، سيسأل يوم القيامة بناء على الإسلام. اللي قبل محمد صلى الله عليه وسلم سيسأل بناء على اتباع عيسى، اللي قبل عيسى سيسأل بناء على اتباع موسى عليه الصلاة والسلام. فهم؟ فلا لا إشكال في ذلك، أو لا يتلبس على البعض، لكن لا مانع من الاستفسار، لا مانع من السؤال والكلام. ولذلك هو البعض أيضا يقول، يعني قال تعالى لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم ولي دين. إثبات الدين للقوم ليس معنى إثبات القبول، فهمنا؟ إثبات الدين للقوم ليس معنى إثبات القبول. فكل من اتخذ سبيلا على سبيل التدين، كل من اتخذ سبيل، حتى الشيعيين حتى المجوس الهندوس يسموا ايه؟ اهل دين. ده مش معناه اهل دين حق، مش معناه اهل دين مقبول، انما هذا النمط وهو الاسلوب الذي اتخذ على سبيل التعبد والتدين يسمى ايه؟ دين. لكم دينكم ولي دين. ايضا اخوان، اكثر من مرة اقول مسألة مهمة جدا ينبغي ان تتعلموها، بس هو الفكرة كلها انه احنا مشكلتنا ان احنا قليل التعلم جدا، ولو حتى تعلمنا ما بنسجلش، ما بنجمعش معلومة على معلومة، اهو كلامه طاير وخلاص، اجابة اسئلة ومحادثات مواعظ. اسأل الله ان يعلمني واياكم. يعني حاول بقدر الامكان ان الامور لما تكون قاعدة علمية، مسألة علمية، حاول تسجلها حتى تتابع معها، تقيم معها الدليل، ترجع فيها مرجعها، تستكمل طريقك. انما الدروس جعلت للبيان والارشاد، وصعب جدا ان اي درس يحولك الى عالم او متعلم، انما غاية الدروس ايه؟ الارشاد والتبيين، وانت بتكمل المسيرة. ساعتين كل اسبوع ولا ساعة ونص كل اسبوع، على مدار الشهر قد ايه، على مدار السنة قد ايه، على مدار عمرك كله قد ايه، مش هيجمع كله اسبوع من الهمة لو انك انت صاحب همة. يبقى اذا فايدة هذه الساعات القليلة في العمر الايه؟ تنبيه والارشاد، عشان بتنبيها بدل ما انت تقعد تايه تايه، يمكن تنبيه يوفر عليك وقت طويل توصل لايه؟ لهذا التنبيه وهذا الارشاد وهذه الدلالة. تعاملوا مع الدروس على كده، وانت دورك تكمل. واحد وصل لك العنوان وهو قاعد على كرسي، مين اللي مش روح بقى، ومين اللي هيسعى ويوصل، هو ولا انت؟ انت. لكن هو عمل اللي عليه بانه ايه؟ قال لك يا اخ بص، عشان ما تتوهش وتبذل مجهود وتروح وترجع من هنا على طول كده، وبعدين يمين ان شاء الله توصل. هو لكن لا شك ان هذه المعلومه اللي انت خدتها في دقائق افادتك، وفرت عليك جهد ممكن لا تحصله الا بعد معاناه شهور، تروح وترجع وتروح وكده، ولا لا؟ مش ده وارد؟ زي اللي بيقعد يقرا، اهو بيقرا كده عشان يوصل لمساله، ها؟ ممكن يقعد شهور واكثر وما يوصلها، لكن لما يدلل عليها ويدلل على معظمها وطريقه تجميعها بلاي استفاد، بسبب من خلال همه اخذه، همه تلقيه. وده عبر الله عنه لنا وارشدنا اليه بقوله خذوا ما اتيناكم بقوه. اعطانا الله الارشاد والهدايه، صح؟ والبيان والدلاله. طب احنا المفروض ناخد بقى ده بايه؟ بقوه. مش مجرد ان خلاص عرفنا ان هنا في حاجة، عرفنا العنوان خلاص بقى، لازم يكون في عزم. دايما يقولوا اكثر من مرة، كيف يقال ان تارك الصلاة كافر، وهناك حديث تقول ان الله يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط. اعتقد ان انا لو استقرأت من مجموع المسجلات للدروس على مدار سنين الإجابة على هذه المسألة، هتجدها إيه؟ قد ذكرت لا يقل عن عشرات المرات. مش عايز اقول توصل 100 مره لكن مش هقل عن عشرات المرات. الواحد دايما يجد حرج انه يدخل مثل هذه التساؤلات لانها بيكون فيها تنبيه على مسائل الحق. الواحد يقول يمكن يكون ما تعلمهاش المستمع من قبل. النصوص المتعلقه بلم يعملوا خيرا قط ليست بصريحة لاحاديث كفر تارك الصلاه. لماذا؟ لان هؤلاء الذين خرجوا من النار نحن دائما نقول هل هم خرجوا مع شركين ام مع توحيدين؟ الاجابه انهم لم يعملوا خيرا قط الا التوحيد. اذ لو كان هذا الخير داخل في التوحيد يبقى احنا حاجه من الاثنين، يا اما بنثبت الجنه للكفار يا اما ان احنا ايه مصريين، صح؟ فيقال لم يعملوا خيرا قط ها الا لازم، لانه لا تدخل الجنه نفس لا لا تدخل الجنه الا نفس المؤمنه. والكفار حرم الله عليه الجنه، انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه، قد حرم الله عليه الجنه حرم. مفيش بقى انه هيخرجوا بعد حين بعد اصرار حمم، لا كده. يبقى اذا لم يعملوا خيرا قط بعد التوصيل. طيب كيف يصرف هذا الحديث الصلاه عن الكفر والتنازع متعلق بان الصلاه ها كفر يعني من مقتضيات التوحيد؟ يعني حديث لم يعملوا خيرا قط هيخرجوا، دول نعم توحيد؟ السؤال نعم توحيد. طيب احاديث الكفر بتقول ان الصلاه من التوحيد، يبقى الحديث ده دليل للصلاه مش عليها، لانه هنقول الذين لم يعملوا خيرا قط معاهم التوحيد، صح؟ طب ايه هو التوحيد؟ التوحيد هو جملة الأقوال والأعمال التي دل الدليل على أنها إيمان في الأصل أو كفر في تركها، ولا التوحيد، صح؟ يبقى معاهم فعل الصلاة. فبيجي واحد يقول لا الصلاة من فعل الخير، أقول له من عارف الصلاة من فعل الخير؟ ولا إله إلا الله ما من فعل الخير، والإيمان بالله ما هو من فعل الخير. يبقى يلزمك أنك تخرج الإيه؟ ها تخرج ده كله. أنا أسألك قالوا لا إله إلا الله ولا ما قالوش؟ إذا قلت ما قالوش ها يبقى أنت بقى ما تجيش تاني. إذا قلت قالوا طب ما هي خير ولا مش خير؟ تقول لي لا دي من التوحيد. طب ما الصلاة برضه يا أخي من التوحيد بنص النصوص، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. إذا هذا الحديث من التعسف ومن عدم الإنصاف ومن قلة فهم المسألة أن يقال أنه صارف لأحاديث ترك الصلاة. كل أحاديث لما عملوا خيرا كلها ايا كان، عرفت ولا لا؟ يا شيخ انت قلت اننا في بلاد الاسلام ودار الاسلام لان الناس فيها مسلمين، وقد ذكر ابن حجر ان الايمان عندنا قول ما لم ياتي مكفر، واغلب الناس يقولوا كلمه الايمان ولكن ياتون بالمكفرات مثل ترك الصلاه وسب الدين وهكذا. معلومه لنا كلنا كلام يتعلمه، الاصل في المنتسبين للاسلام الاسلام ولا ضده؟ الأصل في المنتسبين للإسلام الإسلام، حتى وإن علم أن كثيرا منهم يرتد، فهذا لا يغير من الأصل، هذا لا يغير من الأصل. فأنا سائل نفسي وإياك سؤال، لو قابلت رجلا هو يسب الدين والعياذ بالله ولا يصلي، وقابلته في وقت غير وقت الصلاة وعرفت من قرينة أو أخرى أنه منتسب للإسلام، ما هو الحكم الشرعي تجاه هذا الرجل؟ كل العلماء اللي في الدنيا اللي تعرفهم واللي ما تعرفهمش واللي قالت لهم واللي ما قالتهمش بيقولوا إيه؟ ده مسلم. طيب لو في وقت الصلاة وما صلاش أو سب الدين قدامك تقول الراجل ده إيه؟ مع إنه ممكن يكون بيسب الدين في العمر، لكن انت هو عندك يلزمك اثبات الاسلام له حتى تعاين انت منه الايه؟ الرده، حتى تعاين انت منه الرده. طبعا بعض الناس بيسال بيقول طب لما يكفر هؤلاء لا يغير الاصل، لما يكفر هؤلاء واحد يقول ما انا عارف ان في ناس كتير ما بتصليش، وعارف في ناس كتير صوفيه ومشركين بتوع قبور، وعارف في ناس كتير بيوالوا الحكام وحزبيين وشيوعيين ووطنيين وزفتيين وحاجات زي كده، وعارف ان في ناس سباب دين ومستهزئين، وعارف ان في علمانيين ومرتزقة، وعارف ان في مستحلين، هذا حقيقة. لكن ده يغير من الاصل؟ لا، علميا لا يغير من الاصل، فهم؟ علميا لا يغير من الاصل، لان كل انسان منتسب للاسلام اللي انت متيقن منه في حقه ايه؟ الانتساب، صح؟ عشان تنقله عنه. فالكلام اللي انت بتقوله، قال ابن حجر، هو كلام ذكره ابن حجر في كتاب الايمان، في شرحه للبخاري في اول باب من ابواب كتاب الايمان، وعرض لمذاهب الناس الايمان، وقال اما الايمان من قال ان الايمان اعتقاد وقول وعمل فهذا بالنظر الى ما عند الله، اما عندنا في الدنيا فمن اقر فهو مؤمن، فان اتى بفعل هو كفر، كالسجود لصنم حكم بكفره، وان لم يات بفعل ليس بكفر فقد اختلفوا، فمنهم من قال هو كافر بالنظر الى كمال الايمان الواجب، ومنهم من قال هو مؤمن بالنظر الى اصل الايمان. وده نص كلامه، لو رجعتوا بالحروف دي هتجدوا في كتاب الايمان، بس بصحح لك النقل. يبقى اذا ايه؟ اذا ان الاصل هو ان الحكم الاسلام في الدنيا اللي هو مناط الحكم، يعني رحمك الله، ان من اقر فهو مؤمن، يعني ايه؟ يعني مؤمن حكما، فهم؟ لان الايمان عند الله، هو فرق ذكر ايمان عند الله وذكر ايمان في الدنيا، فهم؟ قال فمن قال ان الايمان اعتقاد وقول عنه فهو بالنظر الى ما عند الله، اما عندنا في الدنيا ففرق هو، وده اللي بيسموه مناط الحكم ومناط الانتفاع، او حكم الاخره وحكم الدنيا، او حكم الاسلام بالظاهر والانتفاع، سميه ده ما تسميه، فهم؟ فيبقى اللي بيقر. طب انا دلوقتي لما يكون قدامي واحد عم احمد، ست فاطمه، ست محاسن، الحاجه بهيه، دول ايه بالنسبه لي؟ انا متاكد انهم مسلمين، ده ظاهرا، مش متاكد في الاخره، انا بتكلم في الدنيا. فرجعت الست بهيه ثبت الدين، او الحاجه محاسن استهزأت بالله، حتى لو عرف في مجتمع انتشار كثير من الرده، هذا يوجب الاحتياط في التعاملات، ولا يوجب التوقف في إثبات الإحكام الإسلام الظاهر، هذا يوجب الاحتياط في التعاملات. يعني أنا مثلا لما أكون عارف أن كثير من الناس ترك صلاة، كثير من الناس كذا، كثير من الناس كذا، لما أتجوز بنتي مش أول ما يجي لي واحد ويقول لي عمي ده أنا شغلت مش عارف في إيه وباخد 100 جنيه مرتب وبتاع، أقول له على بركة الله يا ابني جوزتك بنتي، ومش برضه أقولوش يا ابني أنت مرتد كافر من جملة الناس، لأن الأصل في الناس الردة، لا اقول له دي ولا اقول له دي، اما اعمل ايه؟ احتاط. وده اللي خلى الامام احمد امر تلامذته لما نزلوا مصر وكان انتشر فيها مذهب الباطنيه، قال لا تصلوا الا خلف من تعرفون. الناس فهمت من الكلام ده ايه؟ ان هو قال لهم توقفوا كفروا الناس وخلوا الناس اصل الناس كفر، وما تلقوعك حد يقول على حد مسلم الا اللي يخش معاكم. خش معاكم وقول بفكركم يبقى زيكم. فاهم؟ تحس يبقى هم داخلين مصر عاملين حسابهم ان مفيش حد مسلم غير اثنين، هم واحد مات يبقى خلاص قد المسلمين في الدنيا. كلام ما لا ينفع لا عقلا ولا شرعا ولا فهما ولا فقها ولا دليل ولا. انا بفرح لما الاقي في كلام علمي، بفرح جدا، شيء طيب ان يكون. اعرض اي مساله، اسالني في اي حاجه، قول لي حكم الحاكم ايه، اسال ما تستحيش. في الدين مفيش مشكله، بس بالعلم، مش بالعبط، مش بالخبل، مش بالهوى، مش بالتقليد الاعمى. احنا مشكلتنا ان ممكن نكون بندرس اي حاجه الا العقيده، اخوان تعرفين كده، انت ممكن تكون بتحضر جلسه في احكام التجويد، وانت بتحضر درس في اللغه، وانت بتحضر درس في المصطلح، وانت بتشتغل في مكتب بيحقق مش عارف ايه، لكن قول لي مين فيكم بيحضر درس عقيده يحصل فيه تربيه عقديه علميه وبيقعد يرتب اموره وبيقعد يجمع المسائل العلميه الواحده في الثانيه؟ مين؟ مساله يعني محتاجه وقت. فما تستحيش انك تسال، بس اسال بايه؟ بعلم. اسال استفهاما، ما تقولش ازاي كذا والمساله كذا، وقرر الاصول من عندك، وانت الاصول كلها بنيها على الايه؟ على التقليد مش على الفهم. فاحنا لا ننكر ان هناك كثير من الرده، لا ننكر ابدا، لكن هذا لا يغير الاصل، صح؟ لا يغير الايه؟ الاصل. بيقول لك انت لو تعامل مع اي حد، لما بتلاقي حاطط صليب او حاطط الصور التي يعظمها النصارى بتقول ايه؟ ده نصراني، طب لو ما كانش بقى في الصور دي ولقيته حاطط الله اكبر يقول لك ده ايه؟ ده مسلم، ده صح شرعا، هو ده العلم، هو ده صح شرعا. فاذا عرفت ان هو اتناقض ها مما يثبت به حكم الردة خلاص. عشان كده بقى واحد سأل في الجزئية دي بيقول بقى واحد بيسأل على عرض مناطق الحكم وقت الانتفاع يراجع الشرائط طبعا لان مسألة طويلة مش بالسهولة ان يتكلم فيه، لكن السؤال اللي دايما يتكرر على من كلام حضراتكم وكثير من التساؤلات اللي بتأتي في الجزئية دي، يقول لو انه الرجل اتى فعلا لا يعرف انه كفر. قاعدة علمية اخوان، قاعدة علمية بسط فيها القول ابن تيمية والشاطبي رحمه الله الاثنين وغيرهم من العلماء. ايه القاعدة؟ القاعدة بتقول ان الاثم قد يربو على الاثم قد يربو على ما قد يظنه فاعله، وجهل بهذه الزيادة لا يمنعها. الاثم قد يربو على ما قد يظنه فاعله، فهم؟ وجهل بهذه الزيادة انه الربا اللي هو الزيادة في الاسم لا تمنعه، دي قاعدة. قال هي نفس العبارة، ان الجهل بالحكم لا يسقط الحكم، الجهل بالحد، الجهل بالحد لا يسقط الحد، فهم؟ يعني ايه؟ يعني واحد عمل جرم وفاكر ان الجرم ده ذنبه قد كده فيربو الاثم، يربو الاثم. يعني ايه يربو الاثم؟ يزيد قوي، ولم يكن يظن هو الفاعل مش ممكن يبلغ ظنه، هذا لا يمنع هذه الزياده. دليل هذه القاعدة نصوص كثيرة من الشرع، أولها حديث ابن آدم. فاهمين يعني إيه؟ يعني واحد تارك صلاة مش فاكر إن الصلاة كفر، واحد ساب مش فاكر إن الساب كفر وفاكر إن الساب إيه؟ ذنب أو عيب، ما دام يعرف إنه ممنوع شرعا حتى لو كان فاكر إن الإيه عليه 10 سيئات فوجئ بإنه كفر. كونه يجهل أو لا يعرف الزيادة هل تسقط الزيادة؟ لا. حديث ابن آدم ما من نفس تقتل إلا كان على ابن آدم الأول كفر منه، لأنه أول من سن القتل. قال العلماء ولا يكن يظن ابن آدم أن اسمه يبلغ ذلك، يعني هو بقى لما قتل أخوه كان عارف بقى أن العملية هتوصل أن كل مقتول في الدنيا لقيام الساعة ده آدم، يعني ده مش حتى من أم محمد صلى الله عليه وسلم، ده مصيبته سودة، ده من أم آدم عليه السلام. هو ما عارفش يكتبهم أصلا، فاهم ولا لا؟ هل هذا يمنع؟ لم يمنع، جهله بذلك لم يمنع، فاهم ولا لا؟ ومنه أيضا حديث بلال بن حارث المزني الذي زينته في الغلاف بتاع كلمات تخالف العقيدة، حطيته أنا قاصد حطه على الغلاف قصدا عشان يشهد هذه القاعدة ويعلم الناس حتى لو ما اشتريتهاش ولا شفتهاش، بس تقرا حتى الحديث اللي على الغلاف. ايه الحديث بيقول ايه؟ إن العبد يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يظن واحد ما بيصليش وما يظنش إنه صلى صلاة كفر، لا يظن أن تبلغ ما بلغ فهو بيت النار 70 خريف. يعني هو نفسه بيتكلم بيها وفاكر إن هي إيه؟ فاهم؟ أقل من كده، فظنوا إن هي صغيرة وما منعش العقوبة من الله وما قالش لا ما دام عبدي ما يعرفش ان هي 100,000 خليها 10 وهو ما يعرفش غير 10، فاهم ولا لا؟ كذلك ماعز لما اتى النبي صلى الله عليه واله وسلم ولم يدري ماعز انه يركب، مش الغامدية عرفت بقى، فسأله عن الزنا ولم يسأله عن عقوبة الزنا. قال له تعرف عن الزنا؟ تكون انت قبلت تكون لمست تكون عملت شيء معين مما ممكن ان يفعله رجل مع امرأة دون ان يدخل العضو في العضو، فظل يراجعه ولم يقل له او تدري يا معاذ ان هناك رجل، ها؟ لم يقل له ذلك، لانه وارد ان يكون جاهل بالزنا. يا ماعز استغفر الله، يا ماعز استغفر الله، لم يقل له اتدري يا ماعز ان فيه رجل، مع انه افترض فيه الجهل بالايه؟ بالزنا. يبقى وارد جهل بايه؟ بالعقوبه. اذا كان نفس العمليه نفسها ورد وجهل فيها لا عليك، سواء يجهل او ما يجهل، لم يساله النبي او يستفصل منه النبي صلى الله عليه وسلم عن العقوبه. فاهم؟ ما قالوش انت عارف ان في رجم؟ قال له لا والله ما اعرف ان في رجم. خلاص ما دام ما تعرفش ان في رجم خلاص. لا، لكن سألوا عن ايه؟ عن هو نفسه، عن الفعل. فلما تأكد انه اتى الفعل اوجب عليه العقوبة وان كان يجهلها. فلما يجي واحد يقول واحد اتى فعل كفر وهو مش عارف انه كفر، وان القاعدة بتقول ليس شرطا ان يعلم انه كفر، انما شرط ان يعلم انه ايه؟ شرط ان يعلم انه ايه؟ انه ممنوع شرعا. ويدل على هذه القاعدة ايضا ما جاء من قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. والعلماء لهم في هذا كلام كثير جدا، وممن اطلب في هذه الآية كلاما عظيما يؤكد هذه القاعدة وبسط فيها القول ابن تيمية رحمه الله في المجلد السابع وغيره، قال فهؤلاء ظنوا أن ما أتوه لا يبلغ بهم الكفر، لأنهم كانوا يخوضوا ويلعبوا، فلم يكذبهم الله في ذلك، ولكنه لم يقبل الاعتذار به. شاهدين بس يا اخوان، لما قالوا إنما كنا نخوض ونلعب لم يقل لهم ايه؟ كذبتم. إنما قال لا تعتذروا، وكأنه يقول لهم، وكأنه سبحانه وتعالى يقول لهم أنتم فعلا كنتم تخوضون وتلعبون، ولكن الخوض واللعب في هذا الأمر كفر، فلا يقبل اعتذاركم بكونه خوض ولعب، قد كفر. إذن هم لما أتوه على سبيل ايه؟ الخوض واللعب. هل هم أتوه وهم يعرفون أن ذلك كفر؟ عرفت ولا لا؟ طيب مدة إن شاء الله بعد الصلاة. والسلام على رسول الله إكمالا لما كان قبل الصلاة. يعني أرجو على الله تعالى أن تكون هذه المسألة أو هذه القاعدة التي نبهت إليها قبل الصلاة قد طرحت لإخواننا، حتى يعرفوا إجابة التساؤل الذي قد يعين لكثير من الإخوان، هل الجهل بعقوبة الأمر اسقطه أو لا يترتب عليه هذه العقوبة؟ فطبعا ذلك كلام استبان، لعل هذه القاعدة وهذا الكلام يبين هذه المسألة. طيب أكمل هذه الجزئية فيما بقي من الوقت، عسى الله عز وجل أن يبارك في هذا ما بقي من الوقت، فهو بقية ما ابتلاته في المرة السابقة في بيان معنى البراء من كلام ابن تيمية رحمه الله. قال في الفتاوى جزء 10 صفحة 273 وما بعدها، وهذا ما نقرأ بس كلام قرأته في المرة السابقة بس عشان يتصل الكلام بعضه بعض. وهذا مما يحقق أن الإيمان والتوحيد لا بد فيهما من عمل القلب كحب القلب، فلا بد من إخلاص الدين لله، والدين لا يكون دينا إلا بعمل، فإن الدين يتضمن الطاعة والعبادة. قد أنزل الله عز وجل سورتين إخلاص وقل يا أيها الكافرون. وفي المرة السابقة حصل اضطراب في ترتيب قراءة سورتين الكافرون والإخلاص، والصحيح هو أن يقرأ سورة الكافرون ثم سورة الإخلاص حتى لا يكون هناك اضطراب عند أحد. الصحيح أن في المواطن التي يقرأ فيها كركعتي الفجر أو ركعتي المغرب أو ركعتي الطواف أو مشابه، فإن الترتيب يكون أن يبتدأ قل يا أيها الكافرون ثم قل هو الله أحد، ودال على ترتيب القرآن، وهذا على ترتيب القرآن وليس من باب ترتيب المعنى، لأن قل يا أيها الكافرون في الترتيب أسبق من قل هو الله أحد. فقل يا أيها الإخلاص وقل يا الكافرون وقل والله أحد أحداهما في توحيد القول والعلم، والثانية في توحيد العمل والإرادة. فقال في الأول قل والله أحد إلى آخر السورة، فأمره أن يقول هذا التوحيد. وقال في الثاني قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون إلى آخر السورة. فأمره أن يكون من وجب البراءة من عبادة غير الله وإخلاص العبادة لله وحده. وقال في فتاوى الجزء 16 صفحة 534 وما بعدها، قال الشيخ رحمه الله: فصل في سورة قل يا أيها الكافرون. للناس وجه تكرير البراءة من الجانبين طرق، حيث قال: لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. ثم قال: للناس وجه تكرير البراءة من الجانبين طرق. ثم قال: ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. إلى أن قال: وعلى كل تقدير فالخطاب للمشركين كلهم، من مضى ومن يأتي إلى يوم القيامة. إلى أن قال: فقوله لا أعبد يتناول نفي عبادته لمعبودهم في الزمان الحاضر والزمان المستقبل، وقوله ما تعبدون يتناول ما يعبدونه في الحاضر والمستقبل، كلاهما مضاف. وقال في الجملة الثانية عن نفسه: ولا أنا عابد ما عبدتم، فلم يقل لا أعبد بل قال ولا أنا عابد، ولم يقل ما تعبدون بل قال ما عبدتم. فاللفظ في فعله وفعلهم مغاير للفظ في الجملة الأولى. والنفي في هذه الجملة الثانية أعم من النفي في الأولى، فإنه قال ولا أنا عابد ما عبدتم بصيغة الماضي، فهو يتناول ما عبدوه في الزمن الماضي، لأن المشركون يعبدون آلهة شتى، وليس معبودهم في كل وقت هو المعبود في الوقت الآخر، كما أن كل طائفة لها معبود سوى معبود الطائفة الأخرى. فقوله ولا أنا عابد ما عبدتم براءة من كل ما عبدوه في الأزمنة الماضية، كما تبرأ أولا مما عبدوه في الحال والاستقبال. فتضمنت الجملتان البراءة من كل ما يعبده المشركون والكافرون في كل زمان ماض وحاضر ومستقبل. فاهمين؟ يعني قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. فأما خطابه عن نفسه فقال لا أعبد، ثم قال ولا أنا عابد ما عبد، فنفع النفس. فوقعت البراءة بصيغتين: الصيغة الأولى لا أعبد ما تعبدون، أعبد مضارع، ما تعبدون الآن وما تعبدون فيما بعد، لأن المضارع يفيد الحال والإيه والمستقبل، صح؟ طيب، فتبرأ من كل معبود حالي ومستقبلي. ثم قال ولا أنا عابد ما عبدتم، هذا تبرؤ من إيه؟ من الماضي. فجاءت العبارتان اللتان تدلان على البراءة ليتبرأ من كل معبود عبده المشركون، سواء في الماضي أو في الحال وحال الخطاب أو في المستقبل. فهم؟ فهذا يعني أن الدلالة بهذه العبارات لا أعبد ما تعبدون ولا أنا عابد ما عبدتم، هذه الدلالة تدل على عمق البراءة الشرعية المطلوبة شرعا، وهي البراءة من كل معبود سوى الله، فهم؟ أيا كان هذا المعبود. فحتى لا يترك فهم ولا يترك موطن استدراك في هذه البراءة، أتت الصيغة لتعبر وتدل على البراءة من كل معبود في الزمان الماضي والحال والمستقبل. فدلت لا أعبد ما تعبدون على البراءة في الزمن الحالي والمستقبل، ودلت ولا أنا عابد ما عبدتم من البراءة في الزمن الماضي. فاجتمعت له البراءة في الزمن الماضي والحال والمستقبل، وده تمام البراءة الشرعية. وهذا يعمق عند المتعلم أو عند الفاهم لكلام رب العالمين عمق البراءة الشرعية، عمق البراءة الشرعية، وما لابد أن تعلن عملا وقولا بوضوح بوضوح. فهم؟ ففي هذا من عموم عبادتهم في الماضي والمستقبل، ومن قوة براءته هو في الحال والاستقبال. وهذه الصورة يؤمر بها كل مسلم وإن كان قد أشرك بالله قبل قراءتها، فهو يتبرأ في الحاضر والمستقبل مما يعبده المشركون في أي زمان كان، وينفي جواز عبادته لمعبوده. يعني إيه؟ يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما تلا هذه الصورة كانت في حقه لفظا ومعنى على الحقيقة، لفظا ومعنى على الحقيقة. يعني إيه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يعبد قبل البعثة اي نعم اي معبود تعبده المشركون. وطبعا بالضرورة لم يقع منه ذلك بعد البعث امام المتقين صلى الله عليه وسلم. طيب لو كان رجل بقى زي عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولا ابو بكر ولا اي من الصحابة كان قبل البعث ايه مشرك، فلما يجي يقول قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون، ده لفظا لو معنى وحقيقة ماله صح، لانه هو لما اسلم لا هيعبد في الحال ولا في المستقبل من مقتضى دينه الذي دان به، لكنه هو عبد في الماضي مع بدل المشركون، فكيف يكون معناها في حقه ولا انا عابد ما عبدتم؟ ايه معناها في حقه؟ معناها في حقه اعلان البراءة وان كان قد وقع منه، وكانه يقول لا اقر بتلك العبادة بل اتبرأ منها، هي في حق النبي صلى الله عليه وسلم اعلان الحقيقة صح، لان النبي لم يعبد، فقوله ولا انا عابد ما عبدتم كلام كده صح ولا لا؟ لكن لما يأتي صحابي اشرك قبل الاسلام ويقول ولا انا عابد ما عبدتم، طب ما هو عبد اللات والعزى او غيرها من المعبودات الاخر، يبقى الكلام في حقه ايه؟ مش صحيح. لا هو صحيح بمعنى ايه؟ ايوه ان هذا الذي فعل وان كنت فعلت فانا ابرأ منه، فعبر عن البراءة بصيغة العمل ولا انا عابد ما عبدتم، فلهذا امر كل مسلم بهذه الصورة ليس النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقط، ولذلك هذا النبي صلى الله عليه وسلم بقراءتها في اخف مواطن النوافل، اخف يعني ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، فهم؟ وركعتي الطواف من واجبات العمره، فهم؟ ومن مندوبات الطواف لا يتم الطواف الا به، يعني انت لو طفت طوف نافله وده وارد ده شرط، بس طوف كده نافله لابد سبع اشواط وبعدهم ايه ركعتين، فهم؟ فهذا هاتان ركعتان متممان لهذا العمل كان عن وجوب او عن ندب، فهم؟ وسنة المغرب، فهم؟ هذه المواطن الحساسة في النوافل الدقيقة التي لها اجر عظيم مالها خصة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وبفعله بقراءة هاتين الصورتين، وده من باب الهداية ومن باب ان يتعلم كل مسلم هاتين الصورتين ويكررهما لما فيهم من التوحيد العلم القولي والتوحيد الايه العمل اللي هو اعلان البراءة، فهم؟ طيب فيبقى انا وانت لما نقول ولا انا عبد، لو النصراني اسلم وقال ولا انا عبد ما عبدتم فما كان بيعبد الصليب، لكن يبقى ايه كده في حقيقة براءة، عرفت بقى؟ وهذه الصورة يؤمر بها كل مسلم وان كان قد اشرك بالله قبل قراءتها فهو يتبرأ في الحاضر والمستقبل مما يعبده المشركون في اي زمان كان، وينفي اسمع وينفي جواز عبادته لمعبوده، ويبين ان مثل هذا لا يكون ولا يصلح ولا يسوء، فهو ينفي جوازه شرعا ووقوعا، فان مثل هذا الكلام لا يقال الا فيما يستقبح من الافعال، كمن دعي الى ظلم او فاحشة فقال انا افعل هذا ما انا بفاعل هذا ابدا، يعني لو واحد قتل قتل، لو واحد كان زانيا، لو كان واحد من اهل السرقة والغصب وتاب الى الله وقوم قالوا له تعالى نفعل هذا الفعل اللي هو ايه كان بيفعله، فعايز يعبر عن مدى البراءة، لو قال انا لا افعل ذلك صحيح ولا غلط؟ صحيح، بس مفيهوش ايه براء، فلما يقول ما كنت لأفعل ذلك ما انا بفاعل ذلك انا ما فعلت ذلك ابدا، لما يقول كده يعني ايه ما فعلت، مش من باب الخبر من باب ايه البراء، فهم؟ يعني ما يكون مثلي ليفعل ذلك ابدا، طب ده انت حرامي قبل كده، لكن هو بايه بيعلم ايه الترك من جهة والبراءة من جهة، اشعارا بان ده كان ايه كان منكر وان ده كان لا يجوز وان ده كان لا يسوخ، فبيعلن الاثنين عدم الجواز وعدم الثواب وعدم الصحه مع عدم الفعل، مع انه نفسه بيعملش، فهم؟ فده في حق المسلم. اما في حق النبي صلى الله عليه وسلم فهو على ايه؟ على الحقيقه، لانه فعلا قبل البعثه لم يعبد ما يعبدون. كمن دعي الى ظلم او فاحشه فقال انا افعل هذا، ما انا بفاعل، ما انا بفعل كما انت عملت قبل كده، لكن من باب الاستبراء. هذا ابدا هو ابلغ من قوله لا افعله، ابدا ابلغ من قوله لا افعل، صح ولا لا؟ وهذا كقول تعالى وما انت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الى بيت المقدس، لكن ليه عمق وقال وما انت بتابع؟ فهم باب البراء خلاص مش هرجع لها تاني. فهو يتضمن نفي الفعل بغضا فيه، التعبير ده يتضمن الترك والايه والبراء، يعني يتضمن الترك وبغض الفعل مش الترك بس. فلما يجي واحد يقول تعالى اسرق، تقول له انا ما اسرقش، يبقى ده ايه؟ ها ترك الفعل، ما عملش كده، يبقى ده اسمه ترك الفعل. لكن لما تقول له ما كنت لافعل ذلك، يبقى ده ايه؟ ان